محمد الدرة طفل لا ينسى، مشهد لا ينسى، صورة لا تنسى، يظل القلب أمامها مذهولا محزونا على مدى الزمان مهما طال الزمان. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. من يقدر أن ينسى الصورة ودماء الطفل المهدورة، الصورة تكبر وستبقى في كل ضمير محفورة. من يقدر أن ينسى الصورة ودماء الطفل المهدورة، الصورة تكبر وستبقى في كل ضمير محفورة. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. من يقدر أن ينسى المشهد، من يقدر يا روح محمد، عصفورا حلوا مذعورا كيف أصيب وكيف استشهد. من يقدر أن ينسى المشهد، من يقدر يا روح محمد، عصفورا حلوا مذعورا كيف أصيب وكيف استشهد. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. من ينساه خلف أبيه مختبئا والأب يحميه، من ينسى أما تبكيه فتخلي العالم يبكيه. من ينساه خلف أبيه مختبئا والأب يحميه، من ينسى أما تبكيه فتخلي العالم يبكيه. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. ويغني الأطفال جميعا والأعين تنهل دموعا، عمر الطفل الراحل أمسى للأمة فجرا وربيعا. ويغني الأطفال جميعا والأعين تنهل دموعا، عمر الطفل الراحل أمسى للأمة فجرا وربيعا. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا. من يقدر أن ينسى مرة وجه الطفل محمد درة، ورصاص الغدر يحاصره مخترقا في حقد صدرا.